بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا اليوم المبارك وهذا الصباح اللطيف، ونحن في صباح اليوم 20 من شهر رجب من سنة 31 و400 ألف، في مسجد الدعوة في مدينة الدمام، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 12 من دروس شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ الدرس يا إخوان، أحب أن أنبئكم بشيء أخبرتني عنه إدارة الدورة العلمية، وهي أن أحد المشايخ قد اعتذر عن الحضور، فسنأخذ دروسه لكي نستفيد منها في شرح ما بقي من هذه الملحة، ونستفيد أيضا منها في شيء من التوسع في الأمثلة والتطبيقات. فإذا كان الأمر مناسبا لكم أو لأغلبكم فهذا طيب، فنأخذ يوم السبت والأحد والاثنين فجرا ومغربا وعشاء في شرح الملحة، فكروا فيها، ثم إن شاء الله نسألكم مرة أخرى أيضا عن هذا الأمر في أول القسم الثاني من الدرس إن شاء الله تعالى. أما دروسنا في هذا الصباح فهي دروس لطيفة خفيفة وجميلة في هذا اليوم، وهي تبين بعض الأساليب المتنوعة المختلفة في اللغة العربية، يحكون أن بنتا لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى قالت له يوما أو قالت له ليلة: ما أجمل السماء يا أبي، ما أجمل السماء يا أبي. فقال: نجومها يا بنتي. فقالت: يا أبي إنما تعجبت. فقال لها: قولي ما أجمل السماء يا أبي وافتحي فاكي. وأبو الأسود الدؤلي من التابعين، أي عاش في القرنين الأول والثاني. فهذه القصة نجعلها مدخلا لدرسنا الأول في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو باب التعجب. ونقرأ في أوله ما قاله إمامنا الحريري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب التعجب. قال رحمه الله تعالى: وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول ما أحسن زيدا إذ خطى، وما أحد سيفه حين سطى. وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان، فابن لها فعلا من الثلاث ثم أت بالألوان والأحداث، تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي. التعجب من الأساليب العربية التي تعبر عن معنى يختلج في النفس البشرية عندما يعتريها التعجب من أمر ما، تتعجب منه تنبهر به، فيعبر العرب عن هذا التعجب بأساليب كثيرة، هناك أساليب يسمونها الأساليب السماعية وهي كثيرة جدا، كأن تقول أعجبني هذا الأمر، هذا الأمر يعجبني، هذا الأمر يثير دهشتي، كأن تقول سبحان الله، كأن تقول كيف تفعل ذلك، وأساليب كثيرة تنبئ عن تعجب الإنسان من هذا الأمر. إلا أن الذي يعقد له هذا الباب، باب التعجب في النحو، هو التعجب القياسي، أي المضطرد على صيغتين. فالتعجب القياسي يكون بصيغتين: الصيغة الأولى ما أفعله، كأن تقول ما أحسن زيدا وما أجمل السماء، كأن تقول ما أكبر المسجد وما أسرع السيارة وما أكثر مالك ونحو ذلك. وهذه الصيغة هي الصيغة الكثرى في باب التعجب. والصيغة الثانية أفعل به، كأن تقول أحسن بزيد وأجمل بالسماء وأخلق بك أن تفعل كذا وكذا وهكذا. أما الحريري فإنه يقول: وتنصب الأسماء في التعجب، فحكم عليها بالنصب. طيب النصب في التعجب على ماذا؟ قال: على المفعول به، نصب المفاعيل، يعني المفعول به، فلا تستعجبي. ويتبين ذلك بأن نعرب الصيغة الأولى ما أفعله، فلو قلنا ما أحسن زيدا فكيف يكون إعرابها؟ إعرابها سهل وواضح وظاهر، تعربها كما تعرب محمد أكرم زيدا. كيف نعرب محمد أكرم زيدا؟ محمد مبتدأ، وأكرم زيدا جملة فعلية خبر للمبتدأ. نعرب هذه الجملة الفعلية الخبرية أكرم زيدا، أكرم فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به. كذلك هذه الصيغة: ما أحسن السماء، ما مبتدأ بمعنى شيء، لكن نقول مبتدأ في محل رفع لأنه اسم مبني. أحسن فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ما، والسماء مفعول به منصوب. والمعنى العام الإجمالي: شيء أحسن السماء، هذا الذي بعث فيك التعجب، شيء عظيم، شيء عجيب، أحسن السماء أي جعلها حسنة. إذا نعرب هذه الصيغة: ما أكبر المسجد، ما أجمل وجهك، نعربها كما نعرب محمد أكرم زيدا، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبره جملة فعلية. إذا ما إعراب السماء في ما أحسن السماء مفعول به، وهذا قول الحريري، وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل. ولهذا ذكر الحريري هذا الباب، باب التعجب، وهو يسوق الأسماء المنصوبة، أن كل هذه الأسماء التي ذكرناها من قبل والأسماء التي ذكرناها في آخر الدورة السابقة كلها تدخل في سياق ذكر الحريري للأسماء المبنية، للأسماء المنصوبة. ولذا ذكرناه بالأمس أيضا الاستثناء، عرفنا أن أكثر حكمه النصب، ولأن فيها للجنس عرفنا أنها تنصب اسمها، والآن في التعجب أيضا ينتصب نصب المفعول به. أما الصيغة الثانية فاستعمالها قليل، لكن كيف يكون إعرابها؟ إذا قلت أحسن بالسماء، أحسن هذا فعل ماض ولكنه جاء على صيغة الأمر، فعل ماض بمعنى حسنت السماء، حسنت السماء تخبر عن حسن السماء، لكن لم تقل حسنت على صيغة الماضي، وإنما جعلته العرب على صورة الأمر، على صيغة الأمر، أفعل أحسن، فنقول فعل ماض على صيغة أو على صورة الأمر مبني على السكون. وأين الفاعل الذي حسن؟ ما الذي حسن في قولنا أحسن بالسماء؟ الذي حسن، ما الذي حسن؟ لماذا لا تجيبون؟ ما الأمر الذي حسن؟ السماء. إذن أين فاعل الفعل؟ الفاعل السماء، الذي حسن السماء، فالفاعل السماء. كيف نعرب السماء؟ نقول فاعل، والفاعل حكمه الرفع كما تعرفون، فاعل مرفوع محلا، مجرور لفظا بالباء الزائدة. فالباء في هذا الأسلوب في هذه الصيغة أفعل به حرف جر زائد، زائد دخل على ماذا؟ دخل على الفاعل، فنقول السماء فاعل مرفوع محلا لأن الفاعل حكمه الرفع، مجرور لفظا بالباء الزائدة. وهذا الإعراب ليس بغريب، له نظائر. يعني لو قلنا مثلا ما جاء أحد، ما جاء أحد، ما حرف نفي وجاء فعل ماض وأحد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، ثم تقول العرب عند التوكيد ما جاء من أحد، ما جاء من أحد، جاء أين الفاعل الذي جاء؟ من الذي جاء؟ أحد، أحد فاعل. في قولنا ما جاء من أحد، أحد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة. فدخول حرف الجر الزائد على الفاعل له نظائر، وله نظائر أخرى في نحو قولنا كفى بزيد رجلا، كفى بالله شهيدا. ما معنى كفى بالله شهيدا؟ من الذي كفاك؟ من الذي كفى الله؟ يعني كفى الله شهيدا، لكن العرب زادت الباء في هذا الأسلوب، كفى بالله، كفى فعل ولفظ جاء الفاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائد. هذه أساليب، ومن أهم الأمور التي يهتم بها الدارس معرفة هذه الأساليب. لأن اللغة العربية قواعد وأساليب. يعني يبدأ بالقواعد لكن لن يتقن ولن يفهم ولن يعرف أسرار اللغة ويتلذذ بها إلا إذا عرف هذه الأساليب وشيئا من أسرارها. طيب، عرفنا أن هذا الباب معقود للتعجب القياسي، والتعجب القياسي إنما يكون على صيغتين: ما أفعله وأفعل به. ما الذي يدخل في المنصوبات؟ ما أفعله أم أفعل به؟ الصيغة الأولى ما أفعله، وهي الصيغة الكثرى في هذا الباب. يمثل لنا الحريري بأمثلة على عادته فيقول: تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ، وما أحد سيفه حين سطع. تفضل يا أخي أعرب لنا المثال الأول. ما أحسن زيدا، ما لا ليس اسما موصولا، يقول النكرة بمعنى شيء، قلنا يعني شيء أحسن زيدا فهو اسم لكنه نكرة، ما إعرابه؟ لا ليس اسما موصولا، اسم موصول يعني بمعنى الذي، إذا قلت اسم موصول يعني معناه الذي، لا ليس معناه الذي، هو نكرة بمعنى شيء. نعم. طيب اسم وقع في ابتداء الكلام ما إعرابه؟ الاسم إذا وقع في ابتداء الجملة ماذا يكون إعرابه؟ يا شباب، الاسم إذا وقع في ابتداء الجملة ماذا يكون إعرابه؟ مبتدأ. لماذا سمي مبتدأ؟ لأنه وقع في ابتداء الجملة. إذن فما نكرة بمعنى شيء، لكن ما إعراب هذا الاسم؟ إعرابه مبتدأ في محل رفع. أكمل. ما مبتدأ وأحسن فعل ماض، أين فاعله؟ لا، سيد هو الذي حسن، والذي وقع عليه الحسن. مساعده أحسن فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ما، يعود إلى ما، يعني يعود إلى كلمة شيء. شيء أحسن زيدا. طيب وزيدا مفعول به منصوب، لهذا ننصب ونقول زيدا مفعول به. وأين الخبر؟ خبر المبتدأ ما؟ جملة أحسن زيدا، الفعل والفاعل والمفعول. طيب ما أحسن زيدا إذ خطأ، ما إعراب إذ يا إخوان؟ ظرف، ظرف، هذا ظرف لما مضى، ظرف. إذن ظرف في محل، في محل ماذا؟ الظروف حكم الرافع أم الناصب أم الجر؟ النصب، لكنه مبني من الظروف المبنية. إذن ظرف في محل نصب مبني على السكون، وخطأ فعل ماض. طيب وما أحد سيفه حين سطع، من يعرب يا إخوان؟ وما أحد سيفه حين سطع، تفضل. ما نكرة بمعنى شيء مبتدأ في محل رفع، وأحد فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى ما، سيفه، سيف مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، وما إعراب الهاء في سيفه مضاف إليه للقاعدة التي ذكرناها من قبل عدة مرات: كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. هذه قاعدة لا تنخرم. إذن سيف مفعول به وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، وأين خبر المبتدأ؟ الخبر جملة أحد سيفه. وما إعراب حين؟ ما أحد سيفه حين سطى، يعني وقت سطوه، ظرف زمان منصوب، هذا معرب، ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة، وسط فعل ماض. طيب، قال سبحانه وتعالى: فما أصبرهم على النار. ما أصبرهم على النار، على أي الصيغتين؟ ما أفعله، ما مبتدأ، أصبر فعل ماض، هم ما أصبرهم مفعول به، والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى ما. طيب، قال عز وجل: أسمع بهم وأبصر. أسمع بهم على صيغة أفعل به، أسمع فعل ماض على صورة الأمر، بهم هذا الضمير هم فاعل في محل رفع، دخلت عليه الباء الزائدة. وكذلك قوله تعالى: أبصر به وأسمع، أبصر به أفعل به. طيب، نعود مرة أخرى إلى قصة بنت أبي العلاء، إذ قالت: ما أحسن السماء، فقال أبوها: نجومها. ما الفرق بين جملتها وجملة التعجب؟ جملة التعجب رأينا أنها داخلة في المفاعيل كما قال الحريري، يعني تنصب، تقول: ما أحسن السماء، ما أجمل وجهك. أما هي فقالت: ما أحسن السماء، أسلوبها أسلوب استفهام، تستفهم ما أحسن السماء، ما اسم استفهام. وهو خبر مقدم. أحسن اسم وليس فعلا ماضيا، أحسن مثل أكبر وأصغر وأجمل، أفعل تفضيل اسم، فهو مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والسماء مضاف إليه مجرور. إذن فإذا قلت لك: ما أكبر الأبواب، هذا استفهام أحتاج إلى جواب، تقول لي: الباب الأول، الباب الخامس. وإذا قلت لك: ما أكبر الأبواب، ها؟ أتعجب. ما أكبر الأبواب، أتعجب، لا أنتظر منك جوابا، أتعجب من كبرها. بقي أسلوب ثالث، وهو أسلوب النفي، تريد أن تنفي الحسن عن زيد، تنفي أنه أحسن، ما أحسن بل أساء. ماذا تقول؟ تقول: ما أحسن زيد، ما أحسن زيد بل أساء، ما أحسن زيد، ما ذهب زيد، ما جلس زيد، فعل وفاعل. ما أحسن زيد، ما حرف نفي، وأحسن فعل ماض، وزيد فاعل. يعني انظروا، حركات قليلة غيرت المعاني من معنى النفي: ما أحسن زيد، إلى معنى التعجب ما أحسن زيدا، إلى معنى الاستفهام ما أحسن زيد. طيب، ثم يتكلم الحريري رحمه الله تعالى عن بعض أحكام التعجب. فيقول: وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان، الألوان كالبياض والسواد والحمرة والصفرة والزرقة والخضرة، الألوان. طيب، أو عاهة، العاهات كماذا؟ كالعمى والعرج والعور، العاهات. طيب، فماذا تفعل؟ فابن لها فعلا من الثلاثي، ثم ائت بالألوان والأحداث. يقول: إن التعجب لا يؤخذ ولا يصاغ مباشرة من هذه الأمور الثلاثة، لا من الألوان ولا من العيوب العاهات ولا من غير الفعل الثلاثي. إذا أردت أن تصوغ ما أفعله وأفعل به لا تصوغهما مباشرة من الألوان، لا تقول ما أزرقه، ما أزرق البحر، ما أخضر الغابة، ما أصفر وجهك، لا تفعل ذلك. ولا من العيوب، لا تقول من العور ما أعور زيدا، تتعجب من عوره. ولا من العرج ما أعرج محمدا، ولا من العمى ما أعمى خالدا، لا تصاغ مباشرة من الألوان والعمى. ولا من غير الفعل الثلاثي، أي الفعل الرباعي والخماسي والسداسي. فالرباعي كأكرم ودحرج وزلزل، لا تصوغ منها ما أفعله وأفعل به. ما يعني كيف تقول مثلا تزلزلت الأرض، تعجب من الزلزلة، ما يأتي. ولا من الخماسي كانطلق واطمأن، ما يأتي، ما يمكن أن تصوغ ما أفعله وأفعل به. ولا من السداسي كاستخرج واستعلم وعشوشب. طيب، فإن أردت أن تتعجب من هذه الثلاثة من الألوان والعيوب وغير الفعل الثلاثي، أردت أن تتعجب من حمرة الورود أو من زرقة السماء، ماذا تفعل؟ يقول: فابني لها فعلا من الثلاثي، ثم أتي بالألوان والأحداث. يعني هات فعلا ثلاثيا مناسبا واستعن به، يسمونه فعلا مساعدا أو واسطة. يعني تقول: ما أجمل، ثم تأتي باللون، ما أجمل حمرة الورود، ما أحسن زرقتي، ما أحسن زرقة السماء، ما أشد خضرة الغابة. أتينا بأحسن ومن حسن وأجمل من جمل واستعنا به للوصول إلى التعجب من اللون. وكذلك العيوب، تقول: ما أشد عرج محمد، ما أقبح عور خالد. طيب، ومن غير الثلاثي كيف تتعجب من الانطلاق خماسي؟ فتقول: ما أقوى انطلاق محمد، أقوى من قوي، ما أقوى انطلاقه. طيب، تقول: ما أشد استخراجه، ما أشد زلزلة الأرض. ويمثل الحريري على ذلك بقوله: تقول: ما أنقى بياض العاجي، وما أشد ظلمة الدياجي. مثالان على الألوان، قال: ما أنقى بياض العاجي، يتعجب من بياض العاج. يقول: لا تقل ما أبيض العاج، تتعجب مباشرة من البياض، بل تأتي بفعل مساعد كأنقى. ما أنقى بياض العاجي. نعرب يا إخوان، من يعرب هذا المثال؟ ما أنقى بياض العاجي. تفضل يا أخي. ما مبتدأ، أنقى فعل ماض، فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ماء، وبياض مفعول به وهو مضاف، والعاجي مضاف إليه، وخبر ما جملة أنقى بياض العاجي. طيب، وما أشد ظلمة الدياجي، أعرب. تفضل. ما مبتدأ وأشد فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ماء، وظلمة مفعول به وهو مضاف، والدياجي مضاف إليه، وخبر ما جملة أشد ظلمة الدياجي. طيب، إلا أنه جاء في السماع التعجب مباشرة من البياض والسواد في الألوان، جاء التعجب مباشرة من البياض والسواد، فلهذا أجازه كثير من العلماء أن تتعجب مباشرة من البياض والسواد، فتقول: ما أبيض قلبك، ما أسود فعلك، لكن لا تقول: ما أزرق السماء، ما أزرق البحر، هنا لم يسمع، فيدخل ويبقى على القياس أنه لا يجوز. لكنه جاء في البياض والسواد، قالوا: لكثرة الاستعمال، لأن استعمالهما أي البياض والسواد كثير. طيب، قال الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. الله، إذا اجتمع الدين والدنيا اجتمعت الحسنيان. نسأل الله يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نعم، تفضل يا أخي. من الصيغة الأولى أم الثانية؟ ما أحسن الدين. ما حضرت أول الشرح؟ إذا ننتقل إلى جارك، تفضل. الصيغة الأولى ما أفعله، أعرب لي ما أحسن الدين. ما مبتدأ وأحسن فعل ماض والفاعل ضمير مستتر ينتقل هو يعود إلى ما، والدين مفعول به، وجملته أحسن الدين جملة فعلية خبر ما، يعني شيء أحسن الدين، شيء حسن الدين. وكذلك أقبح الكفر. طيب نعم نعم، لأنه دائما يعود إلى ما، وما نكر بمعنى شيء يعني مبتدأ يعني مذكر. قال أبو نواس إلى هنا ما أعدلك مليك كل من ملك. أين الشاهد؟ إلى هنا ما أعدلك مليك كل ما ملك. ها، على أي صيغتين؟ الأولى ما أفعله. طيب، ويقولون في المثل المشهور ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، أي صيغتين؟ الأولى أيضا ما أفعله. ويقول الشاعر ما أحسن الموتى إذا حان الأجل، ما أحسن الموتى ما أفعله، الصيغة الأولى. ويقول الشاعر في البيت المشهور بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع، أيضا ما أفعله. ويقول الشاعر في البيت المشهور أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومد من القرع للأبواب أن يلجا. نعم، أفعل به، قوله أخلق بذي الصبر. ويقول الآخر في البيت الأشد شهرة ما أكثر الإخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل. طيب، انتهينا من الأسلوب الأول وهو التعجب، لننتقل بعد ذلك إلى باب جديد وأسلوب جديد، وهو باب الإغراء والتحذير. باب الإغراء والتحذير، وهنا ينبغي أن نحرك أفهامنا وعقولنا لكي تتسع لاتساع هذا الباب في اللغة، فإن اللغة العربية من ميزاتها العظيمة يا إخوان القيام على الإيجاز والاختصار متى ما كان المعنى مفهوما، وهذا لا يوجد بهذه الكثرة في اللغات الأخرى. فاللغة العربية قد تحذف أغلب الجملة ما دام المعنى مفهوما، وأنت بعد ذلك تقدر المعنى المناسب. ومن ذلك باب التحذير والإغراء، ماذا قال فيه الإمام الحريري رحمه الله تعالى؟ يقول والنصب في الإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس. تقول للطالب خلا برا، دونك بشرا وعليك عمرا، وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل مقال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله. فذكر في البيت الأول أن هذا الباب باب الإغراء يدخل في المنصوبات. يدخل في المنصوبات، في أي المنصوبات؟ أيضا في المفعول به. وما ناصبه؟ ناصبه فعل محذوف مضمر. يقول: والنصب في الإغراء غير ملتبس، أي يفهمه العربي لا يلتبس عليه، ويعلم أنه منصوب بفعل محذوف. والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر، فافهم. مسألة تحتاج إلى فهم. وقس، أي أنه أمر مضطرد قياسي عند العرب. إذا أردت أن تغري بالشيء، ما معنى تغري؟ يعني ما معنى الإغراء؟ الإغراء هو تنبيه المخاطب إلى أمر محبوب ليفعله ويلزمه. أنبه المخاطب إلى أمر محبوب لكي يفعله ويلزمه، فأقول له: الصلاة الصلاة، أي إلزم الصلاة. وأقول له: الحفظ والفهم، يعني إلزم الحفظ والفهم، ونحو ذلك. هذا هو الإغراء. الإغراء بعد أن فهمناه هو نوعان. نوعان: النوع الأول سماعي، والثاني قياسي. النوع الأول السماعي يكون بثلاثة ألفاظ مسموعة: عليك، ودونك، وعندك. عليك إذا أردت بها الزم، تقول: عليك زيدا، أي إلزم زيدا. عليك الصدق، تريد إلزم الصدق. هذا إغراء، إغراء بزيد وإغراء بالصدق. ودونك وعندك إذا كان بمعنى خذ، تقول: دونك زيدا، يعني خذه. وعندك زيدا، أي خذه. تقول: دونك الكتاب، أي خذه، تغريه، تغريه بأخذ الكتاب. دونك الكتاب، الكتاب، أي خذه. فعليك ودونك وعندك إذا كانت بمعنى هذه الأفعال. لماذا نقول إذا كانت بمعنى هذه الأفعال؟ لأنها تستعمل في الأشهر حروف جر، جر مجرور عليك، وأما دونك وعندك فظروف. لا، إذا أردت أنها حرف جر، عليك مال، عليك هم، عليك دين، هذا جر مجرور. أو دونك وعندك، عندك محمد، يعني محمد جالس عندك، هذه الظروف. لا، عليك إذا كانت بمعنى الزم، عليك الصدق. وكذلك دونك وعندك إذا كان بمعنى خذ. ويسمونها في اصطلاح النحويين المتأخرين بأسماء الأفعال، أسماء أفعال، أسماء تدل على أفعال. طيب، هذا الأسلوب السماعي في الإغراء. أما الأسلوب القياسي في الإغراء فيكون على ثلاثة أحوال: يكون بالتكرار، ويكون بالعطف، ويكون بلا تكرار ولا عطف. فيكون بالتكرار، تكرر هذا المغرى به، يكون بالتكرار كقولك: الصلاة الصلاة، الصدق الصدق، النجاة النجاة. ويكون بالعطف، يعني تغري بأمرين على طريق العطف بينهما، فتقول: الصلاة والتبكير، الصدق والأمانة. والحالة الثالثة أن تغري بلا تكرار ولا عطف، كأن تقول: الصدق، الأمانة، الصلاة، ونحو ذلك. كل ذلك يدخل في باب الإغراء، تغري بهذه الأشياء، يعني تحث على فعلها، تحث على الالتزام بها، تغري بها، تنبه المخاطب وتغريه بأن يفعلها ويتمسك بها ويلتزمها. طيب، يمثل لنا الحريري ببعض الأمثلة فيقول: تقول للطالب خلا برا، دونك بشرا أو دونك زيدا وعليك عمرا. تقول للطالب، يعني للإنسان الذي يطلب صديقا، ماذا تقول له؟ خلا برا، صديقا وفيا، زميلا صالحا. تغريه بهذا النوع من الأصدقاء والأخلاء: خلا يعني خليلا، برا يبر بك، يعني إلزم خلا برا، أو اتخذ خلا برا، أو صادق خلا برا، تقدر فعلا مناسبا. دونك بشرا، هذا أسلوب سماعي. ما معنى دونك بشرا؟ خذه. عليك عمرا، ما معنى عليك عمرا؟ إلزمه. هذه معاني سماعية، يعني لا نستطيع أن نغيرها عما استعملته العرب عليه. وينبه الحريري إلى مسألة في هذا الباب، وهي أننا اتفقنا على أن المغرى به منصوب نصب المفعول به. ما الذي ينصبه؟ ينصبه فعل محذوف، محذوف وجوبا أم محذوف جوازا؟ ها؟ يبين لنا هذه المسألة، يبين لنا هذه المسألة. نحن ألم نقسم الإغراء إلى نوعين: سماعي وقياسي؟ طيب، سنعود إلى هذا التقسيم. أما السماعي فهو: عليك زيدا، دونك زيدا، وعندك زيدا. طيب، ما إعراب عليك زيدا؟ يعني إلزم زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. ما الذي نصبه؟ الذي نصبه اسم الفعل عليك، لأنه بمعنى إلزم فيعمل عمل فعله. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. فلهذا إذا درستم عند المتأخرين باب أسماء الأفعال مثل صح ومه وهيهات وآمين وعليك بمعنى خذ، يقولون إنها تعمل عمل فعلها، ترفع الفاعل وتنصب المفعول به. وقال بعضهم كالحريري إنها منصوبة بفعل مقدر تقديره إلزم، عليك هذا اسم فعل، وإعراب أسماء الأفعال كلها مفعول مطلق ما لنا علاقة بنفس اسم الفعل، لكن زيدا عليك زيدا، زيدا مفعول به اتفاقا، لكن هل هو منصوب بعليك ولا منصوب بفعل محذوف؟ هذا خلاف. هذا ما يتعلق بالأسلوب السماعي في الإغراء. أما الأسلوب القياسي كان تقول الصلاة الصلاة، هذا منصوب بفعل محذوف واضح، يعني إلزم إلزم الصلاة، إلزم الصلاة. طيب، وهو ينصب بفعل محذوف وجوبا مع التكرار والعطف. إن كان الإغراء بتكرار الصلاة الصلاة، النجاة النجاة، فهنا لا يجوز أن تصرح بالفعل وهو فعل الإغراء إلزم، بل تحذفه وتقول الصلاة الصلاة. إذا أردت هذا الأسلوب، أسلوب الإغراء، إذا أردت هذا الأسلوب تقول الصلاة الصلاة ولا تقول إلزم الصلاة الصلاة. وكذلك مع العطف، الصلاة والتبكير عباد الله، لا تقول إلزموا. طيب، فإن كان الإغراء بلا تكرار ولا عطف كان تقول الصلاة الصدق، يجوز أن تصرح به ويجوز أن تحذفه. الصلاة يا أخي هداك الله، ويجوز أن تقول إلزم الصلاة. وهذا هو قول الحريري. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره. إذا كررت الاسم في الإغراء فإنما تنصبه بفعل لا تظهره، يعني تحذفه وجوبا. ويمثل على ذلك بقوله مثل مقال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله. الخاطب ماذا يريد بالخاطب هنا؟ مثال مثل مقال الخاطب الخطيب. الأواه يعني كثير التأوه، يعني التأله. الله الله يوريهم بالتزام طاعة الله وتقوى الله، يعني إلزموا طاعة الله، إلزموا تقوى الله، يعني اتقوا الله. معاني فسرها بالمعنى الذي يناسب. الله الله يعني عظموا الله، سبحوا الله. طيب، والله الله هذا أسلوب تكرار، فلهذا لا تصرح معه بالفعل. كل كلام من الآن عن الإغراء. طيب، وعكسه التحذير. التحذير وهو يشبهه في الأحكام. التحذير نبدأ بتعريفه. ما تعرف التحذير؟ عكس الإغراء، يعني هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليتركه ويجتنبه. كان تقول الكذب الكذب، الخيانة والغش، تحذره من فعل هذه الأمور واتخاذها. الأسد الأسد، تحذره من الأسد. والتحذير أيضا نوعان، سماعي وقياسي. أما السماعي فإنه يكون بلفظ مسموع وهو إياك، إما أن تقول إياك الأسد، إياك الكذب، يعني أحذرك الأسد، أحذرك الكذب، ويجوز أن تأتي بالواو إياك والأسد، إياك والكذب. هذا الأسلوب السماعي. أما الأسلوب القياسي فهو كما سبق، يكون بالتكرار ويكون بالعطف ويكون بلا تكرار ولا عطف. فيكون بالتكرار تقول الأسد الأسد، ويكون بالعطف فتقول الكذب والخيانة، يعني أحذرك الكذب والخيانة، أو احذر الكذب والخيانة. ويكون بلا تكرار ولا عطف تقول الأسد، يعني احذر الأسد. وما حكم حذف الفعل الناصب، واجب أم جائز؟ مع التكرار والعطف واجب، ومع عدمهما جائز. يجوز أن تقول الأسد أو احذر الأسد، فإن كررت الأسد الأسد وأنت تريد التحذير لا تصرح، كذا تفعل العرب. قال تعالى عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، هنا عليكم جر مجرور أو إغراء بمعنى إلزموا أنفسكم، يعني إلزموا مصلحتها، إلزموا منفعتها، هنا بمعنى الإغراء. عليكم أنفسكم، فلهذا نصب أنفسكم مفعول به. طيب تقول الطريق، أشف الطريق، وأحدهم قد أغلق الطريق، طريق الطريق، ها أنت تغريه بأن يفتح الطريق، الطريق الطريق، يعني افتح الطريق، فهو إغراء. السرعة السرعة، إغراء أم تحذير؟ أحسنت، نعم. إذا كانت الشرطة تقول السرعة السرعة يا ناس، فهم يحذرون أم يغرون؟ ها يحذرون. فإن كانت هناك حريقة مثلا أو تقول السرعة السرعة، تغري أو تحذر؟ تغري. نحن قلنا هذه أمور معنوية لا بد أن تفهم، النجاة النجاة إغراء، الصلاة جامعة وهو النداء المشهور، فيها روايتان الصلاة جامعة والصلاة جامعة، يعني بالرفع والنصب. أما رواية الرفع الصلاة جامعة، أي الصلاة جامعة مبتدأ وخبر مرفوعان. وأما النصب الصلاة جامعة، أي الصلاة جامعة إغراء، أي احضروا الصلاة حالة كونها جامعة، فجامعة حال والصلاة مغرى به، احضروا الصلاة مفعول به لفعل محذوف. قال الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك أخاك، تغري أو تحذر؟ تغري به، ألزم أخاك. فإياك إياك المراء، فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. إياك إياك المراء، تحذير، يعني يحذرك المراء. وإلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله النصف الثاني بعد استراحة قليلة قصيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.